ثم قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اللهم يا عليم زدنا علما. أي الله وحده الذي خلق لأجلكم، خلق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون بها، ثم قصد إلى خلق السماوات، ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بجميع ما خلق. اللهم زدنا علما وفقها وإيمانا وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا وهدى وحكمة وعقلا ومن كل خير يا رب العالمين. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.